نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الكرام، في الخطبة الماضية ذكرنا أننا بحول الله تبارك وتعالى وتوفيقه في سبيل مجموعة من الخطب في بيان معنى وحدانية الرب تبارك وتعالى، وعلمنا أن بهذه الجوانب. اليوم موعدنا في واحدة من هذه الجوانب، وهي توحيد الله تبارك وتعالى في أنه الخالق وحده جل وعلا، لا خالق إلا الله، الله خالق كل شيء. تحت هذه القضية مجموعة كبيرة من العلم والمفاهيم. أول هذا الأمر الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق وحده، وأنه لا يشاركه سبحانه وتعالى أحد في خلق شيء من مخلوقاته جل وعلا ولا ذر. رفع السماوات بغير عمد تلونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون، بل الظالمون في ضلال مبين. هذا الخلق على هذه الصورة هو خلق الله تبارك وتعالى، وقال جل وعلا فأروني ماذا خلق الذين من دون. فكل ما سوى الله تبارك وتعالى لم يجعل الله تبارك وتعالى له نصيبا في الخلق، فالملائكة ولا الجن ولا الإنس ولا أي شيء، فقد تفرد سبحانه وتعالى بخلق كل شيء. الأمر الثاني، وحدة هذا الخلق دليل على وحدة الخالق سبحانه وتعالى. ومعنى وحدة الخلق أن كل جزء من هذا الخلق محتاج من الآخر، مرتبط به، منتظم معه. وكأننا أمام آلة واحدة، كل جزء منها قد وضع في مكانه تماما. فالله بديع السماوات والأرض، وإبداعه للسماوات والأرض أن جعل منها وحدة واحدة، لا يخلو شيء عن مدارك ولا عن مشارك. الشمس والقمر بحسبان، قال جل وعلا ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب وزرع، ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهذا الذي خلق هذا الخلق على هذه الوحدة الجامعة، يرتبط كل جزء منه بالجزء الآخر، ولا يخرج شيء عن إطاره وعن مساره. الشمس والقمر بحسبان، بحساب دقيق، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يزيد في هذا وينقص في هذا. انظر إلى حبة واحدة، حبة قمح واحدة، كم فيها من السنن لتكون كذلك. تعاون السماء مع الأرض في إنتاج هذه الحب، لولا هذا التعاون وهذا التآلف بين السماء والأرض لما وجدت هذه السماء بمطرها برياحها بشمسها بهوائها، وأرض بمائها بما ذكر الله تبارك وتعالى فيها من الغذاء لهذا النبات، كله يتعاون في إنتاج هذه الحب. والله يقول فلينظر الإنسان إلى طعام أنا صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. انظروا وجهنا الله تبارك وتعالى إلى أن هذا الطعام الذي نأكله قد تعاونت في إنجازه السماوات والأرض بأمر الله تبارك وتعالى وخلقنا. فينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق، وهذا لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى ولا يستطيعه إلا الرب جل وعلا. هذه الوحدة في الخلق دليل على وحدة الخالق، لأنه لو كان ثم خالقان أو أكثر إذن لتدارب الخلق، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما في السماوات والأرض آلهة غير الله تبارك وتعالى لفسدتا. لا بد أن تفسد، وسبب الفساد أن كل إله لو كان إله على الحقيقة لا بد أن يغالب الإله الآخر ليغلبه أو ليستقل بخلقه، فإذا لا بد أن يحصل الفساد. إما خلق متنازع منفصل بعضه عن بعض، وإما فساد في الخلق، ولما لم يوجد هذا ولا هذا دل على رحلة الخالق سبحانه وتعالى أن الخالق الذي خلق هذا الخلق خالق واحد. الأمر الآخر عظمة الخلق، مما بلغت مخلوقات الله أيا كانت من علومها فإنها لا تصل إلى نهاية عظمة الخلق. ونعني بعظمة الخلق هذا البناء العظيم المستشع الذي لا يسع أحد من مخلوقات الله علما به، لا يمكن أن يحيط علما به. فنحن البشر مثلا مع تقدم علومنا ووسائلنا إلا أننا عاجزين عن أن نصل إلى نهاية الخلق. ماذا وراء هذا؟ ماذا وراء ما نرى؟ وراء ما نرى ما لا نرى، وما لا نرى لا حد لنهايته. فهذا الخلق من العظمة والاتساع بحيث أنه لا يحيط علما به إلا خالقه سبحانه. الخالق وحده الذي يحيط علما به. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والسماء بنيناها بأي بقوة وإنا لمنشئون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. سعة لا يسعها العقل، يعني أي عقل بشري بل ولا عقل من عقول أي مخلوق من المخلوقات يسع سعة خلق الله تبارك. ثم قضية أخرى وهو أن هذا الخلق بهذه السعة وبهذه العظمة كذلك الله أعظم منه سبحانه وتعالى. الله أكبر من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى وأعظم من كل ما خلق، بل هذا الخلق كله لا يساوي شيئا بجوال عظمة الله تبارك وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد ألم يأتك أن الله يأخذ الخلائق على إصبع والأراضين على إصبع والسماوات على إصبع ثم يحركهن؟ فبحث النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه عجبا من قول الحبر وتصديقا، وتلا قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله الرب جل وعلا أعظم وأكبر من كل مخلوقاته. يوم نطوي السماء تطي السجل للسفن كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذه حقيقة يجب أن تستقر في القلب لنعظم الرب كما ينبغي تعظيم الرب تبارك وتعالى. فالله أكبر من كل مخلوقاته وأعظم من كل ما خلق سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن خلق الله تبارك وتعالى كله محكم وكله حسن وكله في غاية السماء ولا تفاوت فيه من الذرة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة. ومن كل ما زرع الله تبارك وتعالى من الأنعام ومن الدواب ومن النبات كل خلق الله حسن كما قال صلى الله عليه وسلم كل خلق الله حسن. قال جل وعلا الذي أحكم كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من فيه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الناس والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات سباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما في تفاوت في خلق الرحمن، شيء متوسط في الجودة وشيء رديء وشيء عالي، بل لا تفاوت في خلق الله تبارك وتعالى. كل شيء نفسه في غاية الإحكام، الإحكام في الصنعة، الإحكام في الوصول إلى الهدف والغاية. فكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى قد جعله مناسبا لهدفه وغايته التي خلق من أجلها. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. فهذا الرب تبارك وتعالى كل خلقه في غاية الإحسان. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. فهذه حقيقة أخرى معظم بها الرب تبارك وتعالى أن كل خلقه جل وعلا في غاية الإحسان. الأمر الآخر أن هذا الخلق فيه من الأسرار والتعدد والتنوع بما لا يحيط علم به إلا الله تبارك وتعالى. لو كانت مخلوقات الله تبارك وتعالى متشابهة متطابقة لا شك كثير من الناس في أن يكون هذا من خلق الله، ربما ظنوا أن هذا قد خلق نفسه وقد طور نفسه أنه من خلق الطبيعة. لكن لا تشابه أبدا في مخلوقات الله تبارك وتعالى، لا يوجد مخلوق يتسابق مع مخلوق الله. كل إنسان خلقه الله تبارك وتعالى نأخذ فرد نوع من أنواع الخلق الإنسان، هل تمت إنسان يتطابق مع إنسان آخر في كل الصفات؟ صحيح. الآن وقد علمنا من داخل الخلية الواحدة كل إنسان له شفة خاصة، سر خاص، بصمة خاصة تدل على شخصه، وهذه البصمة موجودة في كل خلية من خلايا الإنسان، دمه، عظامه، عصبه، مخه، لحمه، شعره، هذه المليارات كلها كل إنسان بصمته الخاصة فيها. ثم أخلاق الإنسان، عرقه، لا يمكن يتسابق عرق إنسان في الخلق في العرق هذا مع إنسان آخر في كل الأرض. ثم قد علمتم بصمة الأسوة، فإنه لهذه الخطوط المتعرجة لا يوجد إنسان فتتابق بصمته مع إنسان آخر. وبالتالي هذا الخلق من التعدد والتنوع بحيث أنه لا يحيط علما به إلا الله تبارك وتعالى. فذكر الله تبارك وتعالى فيه من الأسرار وذلك للنظر والاعتبار والتسابق إلى معرفة سعة علم الله تبارك وتعالى وسعة خلقه، جعل فيه المجان. هذا من الحكمة في هذا، يوجد مجال للتنافس في العلم بالله تبارك وتعالى. فإن أهل العلم بالله تبارك وتعالى يتفاضلون، هذا ميدان، هذا ميدان من ميدان التفاضل بين الخلق في معرفة أسرار عظمة الخالق سبحانه وتعالى في خلقه. فهذا باب كذلك من أبواب إثبات العلم بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء، وكل شيء من مخلوقات الله تبارك وتعالى فيه من العلوم ومن الأسرار ومن الحكم الإلهية ما لا يحيط علما به على الحقيقة إلا الله، إلا الرب جل وعلا. هذا الباب النظر فيه باب من أبواب الوحدانية لله تبارك وتعالى، النظر فيه نظر عظيم جدا، نورس تعظيم الرب وتذكر الرب تبارك وتعالى، وهو الذي ينبني عليه معاني الالوهيه. فان تاليف الرب سبحانه وتعالى الاعتقاد بان الله هو الاله وحده ينبني على العلم بانه هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، لان الخالق الذي خلق هذا الخلق هو الذي يستحق وحده العباده سبحانه وتعالى، فينبني على هذا. لذلك كان النظر في هذا والعلم بهذا هو الذي يصل في النهايه الى ثمره التوحيد، وهو الاعتقاد بأن الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى. وجهنا الله تبارك وتعالى إلى هذا النظر وأمرنا أن ننظر فيه، ولين أن هذا هو الفرق بين المؤمن والكافر. قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات الذين يذكرون الله قياما وصعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار. وهنا معنى آخر من معاني الخلق، أن هذا الخلق المحسن العظيم الواسع الذي لا يسعه لا يسع أحد علما به إلا الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون قد خلق باطلا وخلق سدى وخلق عبثا. خلق لأنه سلك، ولا هذا وراء ذلك. هذا ظن الذين كفروا، هذا ظن الذين كفروا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وذلك أن الكفار ينظرون إلى هذا الخلق ولا تتعدى نظرتهم الخلق. وأما ماذا وراء ذلك؟ لما خلق الله ذلك؟ ما الهدف من هذا؟ ما هي الغاية؟ يظنون أنهم فقط خلقوا لأجل أن يكونوا قد خلقوا ليأكلوا ويشربوا ويتلذذوا. قال جل وعلا: ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فيعلمون ظاهرا، علموا هذا الظاهر ولكنهم غفلوا عن الآخر، غفلوا أن الله تبارك وتعالى ما خلق هذا الخلق إلا ليعبد سبحانه وتعالى، ما خلق الجن والإنس إلا ليأمرهم وينهاهم سبحانه وتعالى، ثم يحاسبهم على وفق هذا الحمد والنهي. حكمة عظيمة، هذا خلق وراه مسؤولية، وراه مسؤولية على كل شيء، على الصغير والكبير، كل تصرف من تصرف المخلوق مسؤول عنه بين يدي الله تبارك وتعالى. فالذي لا يربط النظر في هذا الخلق بغايته وبنهايته كافر، وقف عند حدود يعني النظر في هذه الآيات دون اعتبار بالمآل والنهاية التي تكون له. وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فلانظروا ماذا في السماوات والأرض، أي تعلم الله تبارك وتعالى، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. هذه مجموعة من العبر والعلوم في معنى أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، هي أساس في توحيد الله تبارك وتعالى. أن نعلم على الاختصار أن الله خالق كل شيء، أنه هو الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، أنه لا يخلق علم من مخلوقاته على الحقيقة إلا هو سبحانه وتعالى، فإن الله قد ظهر فيها من العلوم والأسرار ما لا يحيط علما بهذا الخلق إلا هو سبحانه وتعالى. أن مجال التنافس في هذا مجال عظيم. إنما أخشى الله من عباده العلماء. العلماء بالله تبارك وتعالى. كلما ازددت علما بالله تبارك وتعالى ازددت خشية لله وإيمانا به جل وعلا. أن هذا الخلق في النهاية له مصير وله حكمة. الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. كل يسير لمستقر والشمس تجري لمستقر لها. فالله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق وجعل له أجل وجعل له غاية وجعل له نهاية لا بد أن يعني يسير إليها. فلم يخلق خلقه سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. وجوب النظر في هذا الأمر لا بد أن تنظر إلى كل شيء. طعامك شرابك لباسك نفسك الشمس القمر الليل النهار كل ما يقع عينك على خلق من خلق الله تبارك وتعالى واجب عليك أن تعتبر به. أن تعتبر تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكر. لمن أراد أن يذكر هو الذي جعل تعاقب الليل والنهار من هذا ليتذكر. لأن تعاقب الليل والنهار عمل هائل جدا خلق هائل من خلق الله تبارك وتعالى. لا يكون ليس شيئا يسيرا أن تعلم كيف يتعاقب الليل والنهار. البشر الآن علموا أن تعاقب الليل والنهار إنما هو جريان ودوران هذه الأرض. هذه الأرض بكل ما عليها من جبال ومن مخلوقات ومن بشر تدور بحركة حول نفسها بهذه الحركة المستقرة الهادئة. كيف يمكن هذا؟ لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى في مواجهة هذه الشمس. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور أو أراد أن يشكر رب تبارك وتعالى. فذلك أنك أيها الإنسان لا بقاء لك ولا استقرار لك ولا حياة لك إلا إذا كان ليل ونهار. إن لم يكن ليل ونهار فلا حياة للبشر على هذه الأرض. فأيضا هذا مجال عظيم للتذكر والاعتبار والاستعانة. فليكن المؤمن عين المؤمن عين تنظر إلى خلق الله تبارك وتعالى لتتعظ ولتعتبر ولتنظر يد الله تبارك وتعالى الحامية الرحيمة التي صنعت هذه الصنعة العظيمة وأبدعت هذا الخلق العظيم. فعند ذلك يكون الإنسان عابد في كل حركاته وسكنته عابد لله تبارك وتعالى. عابد إذا نظر إلى الشمس وإذا نظر إلى القمر وإذا نظر إلى الثمرة وإلى النهر وإلى الجبل وإلى نفسه وإلى كل ذرة مما خلق الله تبارك وتعالى يرى فيها صنعة الرب جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يذكرنا ويعلمنا به وبتوحيده. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. أعظم معلوم هو الله تبارك وتعالى. تتفاضل العلوم بتفاضل المعلوم. فكل لا معلوم أفضل من أن تعلم الرب تبارك وتعالى. فأعيد وأذكر بأن الرب الإله جل وعلا خالق السماوات والأرض من علمه وآمن به فقد حصل الخير كله السعادة البقاء الحياة الأبدية. من فقد الله تبارك وتعالى من تركه الله عز وجل من خذله الله من أعمى بصره عنه فقد كل شيء. من الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فلنكن من أهل الإيمان الذين فتح الله تبارك وتعالى بصرهم وأبصارهم على نعمه وعلى آلائه وعلى الطريق الذي يوصل إليه سبحانه وتعالى. عرفهم الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى.